Biblical tools. Never ask, just listen. دقيت بابك يا جفا بلكي الشوق يكبر بدي تبعد عن حبيبي بدي تغير وخوفي إذا حس بحنيني يطمع بأكتر وبهدني اللي بيحب من قلب ورح بيخسر حاولت تتغير ما لقيت حالي يا دنيا حبي لو أكبر حاولت تتغير بلكي حبيبي بيعدني حبه إلي أكتر حاولت تتغير ما لقيت حالي يا دنيا حبي لو أكبر حاولت تتغير بلكي حبيبي بيعدني حبه إلي كل الحكي وكل العتب ما عاد رح ينفع صوت الوجع يلي بروحي منو عم يسمع فكرو إذا أزاد بأسابل ورح بركع نسيب إنه بهدن البروح ما بيرجع حاولت العش من قبلك حبيبي فيها بعدك يكفي لحاله هالعمر ويعيش من بعدك حتى ولو حبي برد ما بدي الدفى حدك قسيت قلبي وبعدت أشوف الوفا عندك دقيت بابك يا جفا بلكي الشوق يكبر بدي تبعد عن حبيبي بدي تغير Follow us on Facebook at Bubbla Tools.